اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا مولانا بفضلك وكرمك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 41 أيها الكرام في شرح المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيدي أبي العباس أحمد المقري التلمساني الأشعري المالكي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه وعلى شيوخه في الدارين أمين. ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم عن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وعن السعادة والشقاوة عند أهل السنة رحمهم الله سبحانه وتعالى بحول الله تبارك وتعالى. يقول شيخنا أبو العباس المقري رحمه الله تبارك وتعالى في إضاءة الدجنة خاتمة: وواجب إيماننا بالقدر خير وضده كما في الخبر، وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل، وكلهم ميسر لما خلق له فداج أمره ومؤتلق، والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس من أظلم مثل بفتح اللام مثل من أضاء. قال: وواجب إيماننا بالقدر خير وضده كما في الخبر، وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل، وكلهم ميسر لما خلق له فداج أمره ومؤتلق، والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم مثل ما أضاء. هذه الأبيات أيها الكرام والكريمات التي نعلق عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم. إذن بدأ الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بالكلام على القضاء والقدر، فقال: وواجب إيماننا بالقدر خير وضده، الضد هو الشر كما في الخبر، يعني يجب شرعا على جميع المكلفين الإيمان والتصديق بالقضاء وبالقدر خيره وشره، خيره يعني من طاعة ومنفعة، وشره يعني من معصية ومضرة، كما في الخبر يعني كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يشير الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بهذا إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، كالحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الذي تعرفونه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وروى الإمام الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى في سننه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك أيها الكرام من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب. والقضاء أيها الكرام عند الأشاعرة الكرام إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها. القضاء هو إرادة الله، مشيئة الله التي تعلقت أزلا بتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق علمه تبارك وتعالى، كما بيناه في صفة الإرادة حينما تكلمنا عن صفات المعاني. والقدر عند الأشاعرة هو إيجاد الله الأمور على طبق ووفق إرادته. القضاء هو الإرادة، والقدر هو إيجاد الله ما قضى به، يعني ما أراده سبحانه وتعالى. وقال سادتنا الماتريدية رحمهم الله سبحانه وتعالى: القضاء علم الله. نحن نقول إرادة الله، هم يقولون علم الله المتعلق أزلا بوجود الأشياء. والقدر إيجاد الأمور على طبق العلم ووفقه. وعلى كل، على قول الأشاعرة وعلى قول الماتريدية رضي الله تعالى عنهم، فالقضاء صفة ذات، سواء قلنا علم أو إرادة، إذن هو صفة من صفات الذات بقيد تعلقها. نضيف دائما المتعلق بقيد التعلق. وعلى كل، القدر صفة فعل، وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري رحمه الله سبحانه وتعالى. قال: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق. إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق. والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على، يعني سبحانه وتعالى. وبعضهم قد قال معنى الأول، يعني معنى القضاء، وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، هذا قول السادة الماتريدية. والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور. أعيد هذه الأبيات. قال العلامة الأجهوري: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق. والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور. إذن أيها الكرام، يجب على جميع المكلفين شرعا أن يؤمنوا ويصدقوا بالقدر، أي بتقدير الله سبحانه وتعالى الأمور وإحاطته بها سبحانه وتعالى، وأنه هو الموجد لجميع ما تراه في هذا العالم من خير وشر، من نفع وضر، من طاعة ومعصية وغير ذلك. ووجوب الإيمان كما قال أهل العلم بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بالقدر. فجميع ما حصل في هذا العالم بأسره هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته، مهما كان ذلك الممكن الذي وقع. فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار. الأمور كلها بيده تبارك وتعالى، يجري كونه على ما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. فهو الرب الخالق المالك سبحانه وتعالى الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، وما برز في الملك إنما هو بفعله وإيجاده وإرادته سبحانه وتعالى التي تعلقت بجميع الممكنات، وبقدرته سبحانه وتعالى التي تعلقت بجميع الممكنات، وكل ما قدره الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع، فلا مهرب ولا مفر منه. يقول الشيخ الدردير رحمه الله سبحانه وتعالى في الخريدة: فكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما عنه مفر، فكن له، فكن أيها العبد، فكن له مسلما كي تسلم، واتبع سبيل الناسكين العلماء. هذه عقيدة المسلمين، وهذا الواجب على المسلم أيها الأفاضل. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال المعصوم الكريم صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم في صحيحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. هو العجز هو الكسل والضعف عن أداء الأعمال، والكيس هو النشاط والحذق في الأمور وحسن التصرف والتدبير والنهوض لأجل ذلك. إذن يقول شيخنا المبارك رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: وواجب إيماننا بالقدر خير وضده الشر، وضده كما في الخبر، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة. ثم بين الشيخ بعد ذلك أن السعادة قد قدرها الله تبارك وتعالى وتعلقت بها مشيئته في الأزل، وكذلك الشقاوة. قال رحمه الله: وذو السعادة، يعني صاحب السعادة، يعني السعيد، وذو السعادة السعيد في الأزل، وضده، يعني ذو الشقاوة صاحب الشقاوة، وضده الشقي حيثما نزل. قال: وذو السعادة السعيد في الأزل، يعني هو من علم الله سبحانه وتعالى سعادته في الأزل قبل خلقه، وأراده أن يكون من السعداء فيموت على الإيمان. وضده، يعني صاحب الشقاوة، الشقي، وهو من علم الله سبحانه وتعالى في الأزل شقاوته قبل خلقه، وأراد له أن يموت على الكفر وغير الإسلام، فكان ما أراد الله تبارك وتعالى في الحالتين. قال: حيثما نزل، يعني حيثما وجد. ففوز السعيد أيها الكرام مقدر في الأزل، فهو سابق في علم الله تعالى، وكذلك شقاء الشقي مقدر في الأزل فهو سابق في علم الله تعالى، فلا يتحول عند الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلا في علم الله تعالى وعما ختم له به. أعيد أيها الأفاضل: لا يتحول عند الأشاعرة كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلا في علم الله تعالى وعما ختم له به. فالسعيد لا ينقلب شقيا، وبالعكس لا ينقلب الشقي سعيدا، وإلا لزم انقلاب العلم جهلا، ولزم تبدل الإيمان كفرا بعد الموت، وتبدل الكفر إيمانا بعد الموت كذلك، وهذا بديهي الاستحالة. فالسعادة أيها الأكارم والشقاوة أزليتان، بمعنى مقدرتان في الأزل لا تتغيران ولا تتبدلان، لأن السعادة، انتبهوا لهذا، لأن السعادة عند الأشاعرة هي الموت على الإيمان. السعادة عند الأشاعرة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك، والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار. فالسعيد عندنا هو الذي مات على الإيمان، والشقي عندنا هو الذي مات على الكفر، فالخاتمة تدل على السابقة. فإن ختم للعبد بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء وإن تقدم له كفر، وإن ختم للعبد بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدم له إيمان. فعند الأشاعرة أيها الكرام دائما ننظر إلى ما يموت عليه العبد، فإن مات على الإيمان والإسلام علمنا أنه مكتوب ومقدر له السعادة فهو من السعداء، وإن مات على الكفر علمنا أن الشقاوة مقدرة له في الأزل وهو من الأشقياء. فالأشاعرة رضي الله تعالى عنهم لا ينظرون للحال الآن، السعادة والشقاوة أزليتان. وذهب السادة الماتريدية رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر في الحال. ذهب الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان الآن في الحال، فهذا الذي متصف بالإيمان هو الآن سعيد، وهذا الذي هو متصف بالكفر الآن هو الآن شقي. فالسعيد هو المؤمن في الحال عندهم، وإذا مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا، والشقي هو الكافر في الحال، وإذا مات على الإيمان بعد ذلك فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا. يقول العلامة الأمير رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه، وهذا حاصل ما بيناه، يقول السعادة والشقاوة أزليتان أي مقدرتان في الأزل لا تتغيران ولا تتبدلان. فالسعادة الموت على الإيمان، والشقاوة الموت على الكفر لتعلق العلم الأزلي بهما. فالسعيد من علم الله في الأزل موته على الإسلام وإن تقدم منه كفر، والشقي من علم الله في الأزل موته على الكفر وإن تقدم منه إسلام. ويترتب على السعادة، يعني على الموت على الإسلام والإيمان، ويترتب على السعادة الخلود في الجنة وتوابعه، وعلى الشقاوة الخلود في النار وتوابعه. وعلى هذا يصح أن تقول، على هذا القول، إن السعادة والشقاوة أزليتان لا تتبدلان، وعلى هذا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. أنت اليوم، أنا وأنت اليوم من المسلمين المؤمنين، يصح أن يقول كل واحد منا أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، نظرا للمآل، لأني أنا وأنت لا نعلم المآل، نسأل الله أن نكون عند المآل عند الموت من المؤمنين الثابتين على الإيمان والإسلام. قال وعلى هذا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى نظرا إلى المآل، وأنت لا تعرف المآل. وعند الماتريدية لا يصح ذلك نظرا للحال، لا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك فعلا الآن مؤمن، بالنظر للحال لا يصح أن تقول إن شاء الله، لأننا نتكلم عن حال ولا نتكلم عن استقبال وخاتمة عند الموت. قال الأمير رحمه الله وعند الماتريدية لا يصح ذلك نظرا للحال، إذ السعيد عندهم هو المسلم والشقي هو الكافر، يعني في الحال، والسعادة الإسلام والشقاوة الكفر. فيتصور، يعني عند الماتريدية، فيتصور في السعيد أن يشقى بأن يرتد بعد الإيمان، ويسعد الشقي بأن يؤمن بعد الكفر. فليس كل من السعادة والشقاوة أزليا، لم يجعلوا السعادة والشقاوة من باب تعلق علم الله تبارك وتعالى ومن باب تقدير الأزل في تعريفها هذا. قال: فليس كل من السعادة والشقاوة أزليا، بل تتغيران وتتبدلان، يكون مؤمنا يعني سعيدا ثم يكفر يكون شقيا، ثم يتوب فيؤمن فيكون سعيدا، وهكذا الكافر يكون كافرا فيسلم فيكفر إلى آخره. قال العلامة الأمير: والخلف يعني الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة، والخلف لفظي، لأن الأشعرية لا يحيل يعني لا يقول باستحالة لا يحيل ارتداد المسلم الغير معصوم. قال: ولا إسلام الكافر الغير محتوم عليه بالشقاوة. والماتريدي لا يجوز الارتداد، لا يقول بجواز الردة، لا يجوز الارتداد على من علم الله موته على الإسلام، ولا الإسلام يعني ولا يجوز الإسلام على من علم الله موته على الكفر. انتهى كلام العلامة الأمير رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته المباركة النفيسة المعروفة على إتحاف المريد للشيخ عبد السلام اللقاني، الذي يشرح جوهرة أبيه سيدي أبي الأمداد إبراهيم اللقاني رحم الله سبحانه وتعالى الجميع. إذن يا كرام، السعادة والشقاوة عند الأشاعرة أزليتان بمعنى مقدرتان في الأزل، فلا تتغيران ولا تتبدلان. السعيد عند الأشاعرة هو من ختم له بالإسلام، هو من مات على الإسلام. الشقي هو من ختم له بالكفر ومات على الكفر، نعوذ بالله تعالى. وعلى هذا يصح أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بالنظر للمآل الذي أنت تجهله ولا تعلمه. وعند ساداتنا الماتريدية رضي الله تعالى عنهم، السعادة هي الإسلام نفسه، الشقاوة هي الكفر نفسه. فالسعيد هو المؤمن في الحال، والشقي هو الكافر في الحال، وبناء عليه السعادة والشقاوة تتبدلان، لأنه يجوز في حق المسلم عقلا أن يكفر ويرتد، ويجوز في حق الكافر أن يؤمن ويسلم بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الجميع متفقون على أن من علم الله في الأزل أنه لا يرتد إذا أسلم فلا يرتد، وأنه إذا كان كافرا فلا يؤمن فلا يؤمن. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنه سيموت على الإيمان سيموت فعلا على الإيمان، سواء تقدم له كفر أو لا. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر سيموت على الكفر، سواء تقدم منه إسلام أو لا. وهذا كله داخل تحت تقدير الله سبحانه وتعالى الأزلي وتخصيصه في الأزل الممكنات ببعض ما يجوز عليها، فلا يخرج ممكن ما من تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كفرا كان أو إيمانا. ومن قدر الله له شيئا لا بد أن يقع عليه ويتلبس به مهما كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عنده وفي الخاتمة من أهل الإيمان والإسلام. يقول شيخنا المقري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وواجب إيماننا بالقدر خير وضده كما في الخبر، وذو السعادة السعيد في الأزل، وضده يعني ذو الشقاوة الشقي حيثما نزل، وكلهم ميسر لما خلق له، فداج أمره ومؤتلق. وكلهم يعني وكل أصحاب السعادة وأصحاب الشقاوة ميسر يعني مسهل لما خلق له، مسهل للعمل الذي خلق له. فذو السعادة ييسر له عمل الخير والطاعة، وذو الشقاوة ييسر له عمل الشر والكفر، نعوذ بالله تبارك وتعالى. قال: فداج أمره، فداج أي مظلم، داج يعني مظلم أمره أي عمله، وهذا الشقي ومؤتلق يعني مضيء، المؤتلق هو المضيء، ومؤتلق يعني مضيء عمله وهو السعيد. فمن قدر له أيها الأفاضل ربنا تبارك وتعالى الموت على الكفر سيموت عليه لا محالة ولا مفر من ذلك، وسيجد تيسيرا وتسهيلا إلى ذلك المآل. ومن قدر له الله سبحانه وتعالى السعادة والموت على الإيمان والإسلام سيجد نفسه ميسرا له ذلك المآل، فلا يفر هذا من مآله الذي قدر، ولا يفر هذا من مآله الذي قدر. والتيسير جار على الجميع بحسب ما قدره الله أزلا. قال: وكلهم ميسر لما خلق له. فداج أي مظلم أمره، ومؤتلق أي مضيء أمره، وأراد هنا العمل من صالح وسيء، من أعمال إيمان وأعمال كفر نعوذ بالله منه. قال: والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم مثل ما أضاء. والكل يعني كل السعداء وكل الأشقياء، جميعهم لا يخرج عن حكم القضاء، عن حكم إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، لا يخرج الجميع عن تخصيص الله له أزلا بذلك الممكن من كفر أو إيمان الذي يجوز عليه. والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم، ليس الأمر الذي أظلم وهو كفر الأشقياء مثل ما أضاء، مثل الأمر الذي أنار وأضاء وهو الإيمان. فليس الكفر كالإيمان، وليست الطاعة كالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: هل تستوي الظلمات والنور؟ صدق الله العظيم. فنسأل الله أيها الكرام أن نكون من السعداء عند الله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله السميع العليم من أن نكون من الأشقياء عنده تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام بجاه وحق وحرمة خير الأنام وسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. هذه يا كرام عقيدة القضاء والقدر، هذا القضاء والقدر الذي يجب على المؤمنين بل على المكلفين جميعا الإيمان به والتسليم لله سبحانه وتعالى فيه. وهذه هي السعادة عند الماتوريدية والأشاعرة، وهذه هي الشقاوة عند الماتوريدية والأشاعرة. بهذا أيها الكرام والكريمات نكون قد أتينا على ختام درسنا 41 بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن مفهوم الإيمان والإسلام في اللغة والاصطلاح وعن الخلاف بينهما، ونتكلم عن مسألة دخول النطق في مفهوم الإيمان وعدم دخوله، ونتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه ونحو ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.